بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس 21 من مجالس التعليق على الجمع بين الصحيحين للشيخ الحافظ يحيى بن عبد العزيز اليحيى حفظه الله، والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الأحد الموافق 22 من شهر رجب لعام 39,400 من الهجرة. وما زلنا في كتاب الوضوء في باب الوضوء بالمد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا والسامعين: باب الوضوء بالمد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. حديث أنس المذكور أخرجه الشيخان من طريق مسعر قال: حدثني ابن جبر قال: سمعت أنس بن مالك فذكره. وقد بوب له البخاري رحمه الله تعالى الباب الذي ذكره المؤلف، باب الوضوء بالمد. وهذا الحديث فيه إشارة إلى بيان قدر الماء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه في الوضوء وفي الغسل، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وكان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. الصاع مكيال قديم نال أهمية عند العلماء لارتباطه بأقدار عدد من العبادات. من يذكر العبادات التي جاء فيها ذكر الصاع؟ نعم. زكاة إيش؟ زكاة الفطر أيضا، الغسل أيضا، الكفارات. ولذلك اعتنى العلماء ببيان قدر الصاع. ما قدره؟ فربطوه بالصاع النبوي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت تقديراتهم من اختلاف الأصواع التي قدروها في ذلك. فالصاع يساوي 4 أمداد تقريبا، والمد يساوي ربع صاع تقريبا، والمد يساوي حفنة بكفي الرجل المعتدل، ومقداره يعني حفنة هكذا بكفي الرجل المعتدل، وتقديره بالغرامات تقريبا 600 غرام. فإذا ضربنا 600 في 4 كم يخرج؟ 200 ها؟ 204 أو 2400 غرام، يخرج 2400 غرام. إذن الصاع قدره بالغرامات تقريبا 2400 غرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني يزيد أحيانا على قدر الصاع. وفي هذا دليل على استحباب الوضوء بالمد، وهذا قليل بالنسبة لحال ما يستخدمه كثير من الناس، ودليل على أن هذا القدر يمكن أن يسبغ الإنسان فيه الوضوء. وفيه دليل على أن الوضوء ليس بالمبالغة بالماء، وإنما بإيصال الماء إلى أعضاء البشرة على الوجه المشروع. وفيه دليل أيضا على الاغتسال بالصاع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع وفرة شعره صلى الله عليه وسلم، شعر رأسه وشعر لحيته، ومع ذلك كان يجزئه الصاع. ويجوز للإنسان أن يغتسل بأكثر من الصاع، فهذا المقدار المد والصاع بيان أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو زاد الإنسان في الوضوء بأكثر من مد صح، ولو زاد بأكثر من صاع من الماء صح، لكن لو قلل عن المد وعن الصاع يقال ينظر. إن كان الماء أقل من أن يصل إلى البشرة فإن هذا لا يجزئ، المعول ليس قدر الماء قلة وكثرة، إنما المعول أن يصل الماء إلى أعضاء البشرة في الوضوء، ويصل الماء إلى أعضاء البشرة في الغسل. أما الإنقاص فلا ينقص إنقاصا لا يستطيع أن يوصل الماء إلى البشرة، فإن هذا إجحاف، ولا يزيد زيادة تصل به إلى حد الإسراف. فقد جاء عند أبي داود من حديث ابن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وكان السلف رحمهم الله يراعون مثل هذه المقادير، فيحرصون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضوئهم، يتجنبون الإكثار الذي فيه إسراف، ويتجنبون التقليل الذي لا يحمل الإنسان على الوضوء أو الغسل الشرعي، لا إفراط ولا تفريط. أحسن الله إليكم. باب غسل الأعقاب. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. نعم. أيضا هذا الباب أورد المؤلف فيه حديثين. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو، قد أخرجه الشيخان من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو فذكره، وهو أصل حديث الباب، وقد بوب له البخاري رحمه الله تعالى 4 أبواب، ودائما يحسن بالطالب أن يراعي تبويبات البخاري، وحتى تفهم تبويبات البخاري لا بد أن ترجع إلى أصل صحيح البخاري، فإن التبويب أحيانا ما يظهر لك المناسبة من ذكر حديثنا الذي معنا، فقد يكون تكون المناسبة أظهر في حديث آخر ذكره البخاري في الباب، لكن لمقتضى الاختصار لم يناسب أن يذكره المصنف عندنا هنا، وقد يكون الذي يوضح وجه المناسبة أثر موقوف أو آية أو حديث ليس موجودا في الباب ولا أثر، وإنما حديث آخر، أو يشير البخاري إلى مسألة يختلف أهل العلم فيها فيلمح إلى هذا الأمر. ولذلك أؤكد على الإخوة الحفاظ أن يحرصوا قدر طاقتهم على الرجوع إلى أصل صحيح البخاري، ويقرؤوه ويتأملوه، ويحرصوا على النظر إليه، وقد كان لأهل العلم عناية فائقة فيه، حتى إن منهم من قرأ صحيح البخاري أكثر من 100 مرة، ومنهم من قرأه أكثر من 150 مرة، منهم من كان يختم البخاري كل شهر ختمة، لما في هذا الكتاب من العلم الجليل المرتبط بمن أعطي جوامع الكلم، وبالترتيب البديع من عالم من علماء الحديث قد علم ما في الحديث من معنى، وأيضا عرف دلالات اللغة، وحرص على الاختصار الذي يوصلك إلى أقرب باب يناسب هذا الحديث في موضعه هنا. فالبخاري رحمه الله تعالى تبويباته في هذا الحديث: أولا قال: باب رفع صوته، أو باب من رفع صوته بالعلم، من قوله: فنادى بأعلى صوته. والثاني: باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه، من قوله: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو 3، يعني كررها فأعاد الحديث. والثالث: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين كما سيأتي. والرابع: باب غسل الأعقاب. فقوله تخلف عنا، أي تأخر عنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرهقتنا الصلاة، يعني أعجلتنا الصلاة لضيق وقتها، يعني بدأنا أصبحنا حريصين على أدائها والاستعجال إلى البداءة بها قبل أن ينتهي وقتها. ونحن نمسح، أي نغسل غسلا خفيفا كأنه المسح، نغسل أيدينا وأرجلنا غسلا خفيفا كأنه المسح. فقال: ويل، أي عذاب وهلاك. أما فقه هذا الحديث ففي هذا الحديث دليل على وجوب غسل القدمين في الوضوء، وأن القدمين لا يجزئ فيهما المسح، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع علماء السنة، كما قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان المسح كافيا لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: ويل للأعقاب من النار. إذن يكفي المسح، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه مسح على قدميه إذا كانتا مكشوفتين، وإنما يمسح إذا كان عليه الخف. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخل بغسل القدمين ولا مرة واحدة، بل لما رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، وهي قدر درهم، غسل البقية لكن بقي هذا القدر، كما جاء عند أبي داود وجود إسناده الإمام أحمد. وقد جاء عند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. ففرض القدمين الغسل لا المسح، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة كما سمعنا، وأجمع عليه علماء وأهل السنة. ويجب أيضا أن يستوعب الإنسان الرجل مع الكعب كما دلت عليه هذه النصوص، ومنها قوله: ويل للأعقاب من النار. وفي قوله ويل للأعقاب من النار أكد في غسل القدمين على غسل العقبين، ورهب من تركهما والتهاون بهما، وهذا موطن الشاهد من هذا الحديث للباب. والعقب هو العظم في مؤخر القدم من الخلف تحت العرقوب، في مؤخر القدم، القدم لها بداية وهي الأصابع مقدمة، ولها مؤخرة وهي الأعقاب. وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. والحديث نص في القدم، أو نص على القدم ويقاس عليها غيرها من الأعضاء، يجب استيعابها في الغسل، يجب استيعاب الوجه في الغسل، استيعاب اليد والذراع في الغسل، يجب أن يستوعب هذه الأعضاء في الغسل. لكنه خص العقب بالذكر لاعتبارات: أولا لأنها هي التي حصلت بسببها القصة، فرأى أقواما أعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار. وأيضا لأنها لا ترى فقد يتهاون فيها بعض الناس، أما ظهر القدم فالإنسان قد يراها، وأيضا لأنها آخر الوضوء، فأحيانا قد يقل الماء عنها أو قد يستعجل الإنسان في غسلها فلا يسبغ الوضوء فيها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية رفع الصوت في تبليغ العلم عند المصلحة، كما بوب عليه البخاري، كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العامة. نقلت أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته، مثل إيش؟ كان إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وهكذا فعل في خطبة عرفة، فكان يقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فإذا كان هناك مصلحة فيرفع الإنسان الصوت. رفع الصوت لأجل أمرين: الأمر الأول العناية والتأكيد على الأمر وجذب انتباه السامع، والثاني لأجل التبليغ، أجل التبليغ. الميكروفونات الآن تقوم بجزء ولا تقوم بالكل، فتقوم بالتبليغ أبلغ مما كان، تبليغ الصوت يعني أبلغ مما كان في السابق. كان بعض الأئمة في السابق يبلغ وراءه في التحديث أحيانا 100 مبلغ لكثرة الخلق. في بعض مجالس يزيد بن هارون حزر والحاضرين عند إراده للأحاديث وذكره للأحاديث أحيانا يصلون إلى 40,000 ما في ميكروفونات، الناس فوق البيوت وفي الأسواق وفي الشوارع وفي المساجد وغيرها، فيحتاج أحيانا إلى قرابة 40 أو 50 أو 100 مبلغ. في زماننا ولله الحمد المنة وجد جزء من التبليغ في الميكروفونات التي قد توصل الصوت إلى ملايين من الناس، لكن يبقى النبرة، النبرة التي تدل على العناية من عدمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس تعليما، فما كان يرفع صوته في موطن ينبغي أن يخفض فيه الصوت، ولا يخفض صوته في موطن ينبغي أن يرفع فيه الصوت، وما كان يشدد في موضع تسهيل أو يسهل في موضع تشديد. فنبرة المعلم كنبرة المبلغ هي أيضا دليل على حسن التعليم. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس تعليما، أبلغهم تعليما، أحسنهم إيصالا لما يريد. ولذلك انظر إلى أثره في الصحابة رضوان الله عليهم، كم بقي وماذا أخرج وماذا بقي من العلم الذي بلغه. لكن هذا اختيار الله، ربك يخلق ما يشاء ويختار. كذلك أيضا حملة ميراثه ينبغي أن يتعلموا هذا الأمر ويرتقوا بأنفسهم، فإن بعض الأشياء قد تكون جبلة، ولكن منها أيضا ما هو مكتسب. فبعض الناس يحتاج أن يترقى بما عنده ولا يكتفي بشيء معين. وأبلغ شيء يعلمك مثل هذه الأساليب هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتلمحه والنظر فيه والنظر لما وراء الأحرف من معاني والنظر لما وراء المعاني من حال وكيف كانت، كأنك ترتسم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتراه بين يديك، وتشاهد الصحابة بين يديه، وتشاهد جبريل حينما جاء يقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله، ثم تشاهد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول للصحابة كذا وكذا. هذه أحوال إذا عاش الإنسان مع السنة كأنما تجري في لحمه ودمه، فيصبح عنده حال يستطيع أن يميز أحيانا بين بعض الأشياء. ولذلك كان بعض الأئمة السابقين كأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم حينما تكلموا عن معرفة الضعيف من الصحيح، قال بعضهم، قال هذا العلم عند بعض الناس يعني يظنونه أشبه بالكهانة، هذا العلم معرفة العلل، معرفة الصحيح من الضعيف، أحيانا ليست كلها بمعرفة هل هذا الرجل ثقة أو غير ثقة، لكن السنة تشبعوا بها فأصبح الإنسان منهم يعرف فعلا هل هذا اللفظ يخرج من مثله من مشكات النبوة أو ما يخرج. هذا ليس فقط بحفظ الألفاظ ولا بمعرفة المعاني، وإنما أعمق من هذا، معرفة الألفاظ وحفظها ومعرفة المعاني وفقهها والعيش معها وارتسام هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مشاهد، أحيانا الإنسان يعيش مع رجل ويعيش معه سنوات فينقل له خبر يقول مستحيل أن يقول هذا الرجل هذا الكلام، طيب هذا قاله نقل فلان وفلان، قال ما يمكن في غلط، كيف بمن يعيش مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وسيرته وغير ذلك. فكلما صفى الإنسان مع هذا الهدي كلما أصبح الميزان عنده أدق في كل شيء، ميزان في معرفة لفظه، في سهولة ثباته عنده، في سهولة استظهاره، في فهم معناه، في سهولة الاتباع له، في محبته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. نعم، قل هذا أيضا فيه إشارة إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت في تبليغ العلم كما ذكرنا عند الحاجة. وفيه أيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في إعادة الحديث، فبعض العبارات وبعض المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتفي بذكرها مرة، وإنما أحيانا يكررها 3 مرات أو مرتين كما في هذا الحديث، قال مرتين أو 3. المسألة أحيانا تحتاج إلى إعادة مرة ومرتين وثلاث حتى يحصل التبليغ ويحصل التأثير، وليعرف السامع عظم هذه المسألة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، يعني إذا كان ثم حاجة لذلك فإذا سلم ولم يسمع كلامه أعاد، إذا استأذن قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. بعض الكلمات تحتاج أنك تكررها مرة مرتين ثلاث، كلما كررت العلم كلما كان أحلى وأبلغ. كرر العلم يا كريم المحيى وتأمله فالمكرر أحلى، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. باب المسح على الخفين. عن المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، وفي رواية في غزوة تبوك، فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه، وفي رواية: فمضمض واستنشق، وعليه جبة من صوف، وفي رواية: شامية. فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، وفي رواية: ثم صلى. عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. هذا الباب الذي ذكره المؤلف ذكر فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث المغيرة بن شعبة، وقد أخرجه الشيخان من طريق زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وحديث همام أخرجه الشيخان من طريق سليمان الأعمش قال: سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله فذكره. والحديث الثالث حديث عمرو بن أمية الضمري، وقد أخرجه البخاري من طريق الأوزاعي إمام أهل الشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. وقد بوب له البخاري أو ذكر البخاري هذه الأحاديث في ثمانية أبواب. باب الرجل يوضئ صاحبه، باب المسح على الخفين، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، باب الصلاة في الجبة الشامية، باب الصلاة في الخفاف، باب الجبة في السفر والحرب، باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، باب جبة الصوف في الغزو. وكل باب قصد المؤلف رحمه الله الإشارة إلى مسألة وهي على مقاماتها. بعض المسائل قد تكون من المسائل الضخمة، وبعضها قد تكون من الفروع الملحقة بها، ولا يعني أن هذا كل ما في هذا الحديث من دلالات، لكن البخاري رحمه الله قصد أن يركز على الأهم من هذه الأحاديث. قوله توارى أي غاب استتر. الإداوة إناء يوضع فيه الماء. قال: فأهويت أي انحنيت ومددت يدي لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي لبستهما بعد تمام الوضوء. أما فقه هذه الأحاديث فأولا في هذه الأحاديث دليل على مشروعية المسح على الخفين، والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة وبإجماع أهل العلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا حضرا وسفرا أنه مسح على خفيه، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع حديث المسح على الخفين الإمام ابن المنذر عن 80 صحابية. والمسح على الخفين هو إمرار اليد على أعلى الخفين مبلولة بالماء، هذا هو المسح على الخفين. والخف ما لبس على القدم من الجلد ساترا لها، هذا هو الخف، ما لبس على القدم من ساتر ومن الجلد ساترا لها، لكن يقاس عليها ما كان من غير جلد مما استحدث بعد ذلك، مثل لبس القماش، يعني الآن الشراب ليست من جلود ولكنها من خيوط من قماش، إذن تلحق بها. والمسعى الخفين دليل على يسر الشريعة وسماحتها وبعدها عن الحرج. العلماء رحمهم الله يذكرون المسعى الخفين في كتب العقائد ويقولون ونرى المسعى الخفين، مع أن من العبادات أو من الأحكام العملية وليست من العقائد، لكن يذكرون ذلك لأمرين. الأمر الأول لبيان معتقد أهل السنة والجماعة الذي خالفهم فيها أو فيه بعض أهل البدع الذين لا يرون المسعى الخفين، فأهل السنة يرون مشروعيته. والثاني لبيان أن أحاديث المسعى الخفين قد بلغت مبلغ التواتر، فلا ينكره إلا معاند. أما الحديث الأول فهو حديث المغيرة، وحديث المغيرة أصل في باب المسعى الخفين، وقد روي عن المغيرة من نحو 60 طريقا، وما زال أهل العلم يستدلون به على عدد من المسائل الكبيرة في المسعى الخفين. وأحيانا كثير من الأبواب تجد فيها أصول، في باب الوضوء تجد فيه أصول، مثلا حديث عثمان حمران أن عثمان دعا بوضوء، هذا أصل في الوضوء، وهناك أحاديث أخرى ملحقة فيه، لكن يكون الحديث هذا جامع. تأتي إلى كتاب الغسل في أصل، مثل حديث من؟ ميمونة وعائشة. تأتي إلى كتاب الحيض في حديث أصل، ها؟ حديث عائشة في بيان الغسل. حديث المستحاضة وأحكام المستحاضة فيه أيضا أصل، حديث من؟ ها؟ لا. فاطمة بنت أبي حبيش. ها؟ فاطمة بنت أبي حبيش. طيب كتاب العقائد ما هو الأصل؟ حديث جبريل. كتاب الصلاة حديث أحاديث عديدة وهكذا. ففي باب المسعى الخفين حديث المغيرة الذي معنا هذا يعتبر أصل في الباب، يرجع إليه في مسائل عديدة. قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت القدمين بعد أن غسلتهما في وضوء كامل. وفي هذا بيان مشروعية المسعى على الخفين في الوضوء، لحاجة ولغيرها، في سفر ولغير سفر، وقد نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. ويقاس على الخف كل ما يستر، ما يستر الرجل من الشراب واللفائف وغيرها مما يتوفر فيه الشرط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المسح على الخفين إذا كانت ملبوسة أفضل من خلعها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قلدعهما ومسح عليهما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على اشتراط لبس الخف على كمال طهارة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والمقصود طهارة الماء لا طهارة التيمم. فلو أنه تيمم ولبس الخف فالأظهر أنه لا يمسح عليها، بل لا بد أن يلبسها بعد كمال الطهارة، طهارة غسل لا طهارة تيمم، لأن هذا هو المراد عند الإطلاق، والتيمم بدل، ولأن طهارة التيمم لا تعلق لها بالرجل، فلا يتحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين، بهذا قال جمهور أهل العلم. ولو أنه لبس اليمنى قبل غسل اليسرى ثم لبس اليسرى بعد ذلك، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل اكتمل لبسهما على طهارة أم لا، على قولين اختار، طبعا هما روايتان عن الإمام أحمد، الأولى أنه لا يمسح عليها لأنه لم يدخل الأولى على طهارة، وقد قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا أحوط، وبه قال الجمهور. ومن أهل العلم من قال له أن يمسح، وهذا رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن القيم، وبه قال أيضا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذا الحديث دليل على اشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخف حتى يصح أن يمسح عليهما. اشترط أيضا أن يكون ساترين لمحل الغسل وهو القدم إلى الكعب، وصرح بذلك أئمة المذاهب الأربعة، واشترط أن يكون طاهرين طهارة عينية، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، كما دلله حديث علي وحديث أيضا صفوان بن عسال وغيرها. في حديث همام بن الحارث الذي بعده قال: رأيت جريرا بال ثم توضأ ومسى على خفيه ثم قام فصلى. الحديث هذا دليل أيضا على مشروعية المسح على الخفين بعد نقض الوضوء بالبول. قال: بال ثم توضأ ومسى على خفيه، ولذلك ذكره هنا أن المسح على الخفين أيضا حتى ولو أنه مسح عليها ثم بال ثم أراد أن يتوضأ فله أن يمسح عليها، فإنه قال ثم توضأ ومسح على خفيه، ويلحق به كل حدث أصغر من غائط ونوم، وإنما يمنع الإنسان من المسح على الخفين من الحدث الأكبر، لحديث صفوان بن عسال قال: ولكن قال من غائط وبول ونوم إلا من جنابة، كما جاء عند الترمذي. وأما حديث عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، ففيه دليل على مشروعية المسح على الخفين وقد تقدم، وفيه دليل على مشروعية المسح على العمامة. قال: على عمامته، يمسح على عمامته، وبهذا قال الإمام أحمد لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل له هذا الحديث، فإنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته. وكذا أيضا حديث المغيرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، وكذا حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وغيرها من الأحاديث. فالمسح على العمامة ثبتت به السنة، والعمامة نوعان: النوع الأول أن تغطي الرأس كاملا فيكفي المسح عليها ولا يلزمه أن يمسح على الناصية لعموم حديث بلال، وكذا أيضا حديث عمرو بن أمية الضمري حديث الباب الذي معنا، وحديث ثوبان. النوع الثاني أن تكون العمامة ليست شاملة لجميع الرأس، بل تغطي أغلب الرأس وتكون الناصية بادية، يعني مقدم الرأس يكون بادي، يعني مثل هكذا تكون مقدمة الرأس بادية، هنا الناصية قد بدت، ففي هذه الحالة السنة أن يمسح الناصية مع العمامة، لحديث المغيرة عند مسلم قال: مسح بناصيته وعلى العمامة، فيمسح الناصية ثم يكمل المسح على العمامة. وأما خمار المرأة فهل يلحق بعمامة الرجل؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، والصحيح جواز المسح عليها، والمشقة في خمار المرأة موجود أيضا، فلها المسح عليه إذا شق نزعه أو احتاجت إلى إبقائه على رأسها لأي علة كانت. وقد جاء عند مسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، ويعنى بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس وتغطيه، وهذا عام في حق الرجل في العمامة وفي حق المرأة في خمار رأسها، لا سيما إذا وجدت حاجة، أما مع عدم الحاجة فلا ينبغي لها أن تمسح احتياطا. وقد نقل ابن المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسحت على الخمار، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بالنسبة للمسح على العمامة، الحنابلة رحمهم الله قالوا: المسح على العمامة مؤقت كالمسح على الخفين، مؤقت قياسا على الخفين، لأنه إذا وقت المسح على الخفين وهما في الغالب أشق نزعا من العمامة، فما كان أسهل فهو أولى، فإلحاقها من حيث التوقيت بالخف أولى من إلحاقها بالجبيرة. لم يرد في حديث الباب ولا في أحاديثه بيان كيفية المسح على العمامة بصورة مطلقة يعني، وعليه يقال ما دام أنه لم يرد وإنما جاء مسحها مطلقا فإذا مسح أكثرها كفى، وإن كانت الناصية بادية فإنه يمسح الناصية مع العمامة. وكذا أيضا لفظ العمامة جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث مطلق غير مقيد بوصف، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها ولو لم تكن محنكة على الصحيح من أقوال أهل العلم. والحكمة من المسح على العمامة لا تتعلق بوجود المشقة غالبا، بل قد يكون مثلا روعي فيها انتقاض أكوارها، فلو حركها مثلا ورفعها انتقضت، فقد تكون بعض العمائم يشق على الإنسان أن يردها، وقد تكون لخشية الضرر من برد أو نحو من ذلك. فإذا وجدت العمامة جاز للإنسان أن يمسح عليها، وإن كان الاحتياط مطلوب في العمامة الصماء التي لا ضرر في نزعها فهذه الأولى ألا يمسح الإنسان عليها لسهولة خلعها ولبسها، فإذا كانت أشبه بالطواقي اليسيرة فإن الإنسان لا يمسح عليها. أما إذا كانت عمامة لها أكوار يعني أطراف وتلف لفا فالأظهر يعني أنه يجوز للإنسان أن يمسح عليها ولو لم تكن محنكة، فالعمائم أنواع، منها العمامة المحنكة فهذه يمسح عليها، ومنها العمامة غير المحنكة لكن لها أكوار طويلة فهذه أيضا يلحق الإنسان مشقة فيجوز له أن يمسح عليها. أما العمامة اليسيرة التي أشبه بالطاقية فهذه لا يمسح الإنسان عليها. وفي حديث المغيرة أيضا دليل على إعانة الرجل صاحبه على الوضوء، وعليه بوب البخاري وتقدم الكلام عليه، وأنه ثلاثة أنواع: الاستعانة بمن يحضر الماء هذا جائز بلا كراهة، والاستعانة بمن يصب عليه الماء فهذا جائز بلا كراهة، وكلاهما أيضا أقول دل لها حديث المغيرة، والثالثة الاستعانة بمن يباشر أعضاء الوضوء بالغسل، فهذه إذا وجدت حاجة فلا بأس، وإن لم توجد حاجة فإنها خلاف السنة. وفي حديث المغيرة أيضا دليل على جواز الصلاة في الجبة الشامية، فإنه قال: وعليه جبة شامية، وكانت الشام إذ ذاك بلاد كفر، فإذا الجبة الشامية كانت من صنع الكفار القادمين أو القارين بالشام، فهي بلادهم إذ ذاك، ففيه دليل على جواز الصلاة فيما صنعه الكفار من الثياب. وكذا يقال الأصل في أواني الكفار وألبست وثيابهم الحل والإباحة والطهارة، سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا غير أهل كتاب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وأيضا أكل في آنية أو بعثت إليه المرأة اليهودية بشاة مصلية فأكل منها، وكذا لبس ثيابهم، وكانت الملوك ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من الثياب ولم ينقل أنه غسلها. وعليه يقال: خلاصة هذه المسألة أن ثياب وأواني الكفار يجوز استخدامها من غير غسل ما لم يغلب على ظننا أنها نجسة، فإذا غلب على ظننا أنها نجسة وجب علينا أن نغسلها، وبهذا يحصل التوفيق بين الأدلة والله أعلم. وأيضا في الحديث دليل على مشروعية الصلاة في الخفاف وكذا النعال، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة قال: فمسح عليهما ثم صلى، في رواية ثم قام وصلى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنعلين، إنما سئل أنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، بل قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وحديث المغيرة دليل على ذلك. وأيضا في حديث المغيرة دليل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة في السفر، وكان في غزات، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الدرع والقميص والجبة في غزواته. إذن ألبسته عليه الصلاة والسلام كانت متنوعة، والأصل في اللباس الحل، والأولى أن يوافق الإنسان في لباسه أهل بلده، ولو خالف ما لم يتشبه بالمشركين ويرتكب المنهي عنه فإن الأصل في اللباس الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، وهذا ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج اليدين من تحت الأكمام، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه المعتاد في الحضر، فإنه لم ينقل أنه كان يلبس جبة ضيقة في الحضر، ولذلك ما كان يحتاج أن يخرج ذراعيه من أسفلها حتى يغسل الذراعين، وإنما لبسها في السفر لأن ثياب السفر أكمش في الغالب وأخصر من ثياب الحضر، وهذا يفعله البعض، فإذا سافر أحيانا يلبس ثوبا غير ثوب الحضر. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية في السفر لم يكن معتادا أن يلبسها في الحضر والله أعلم. وأيضا فيه أن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد في الحضر. وأيضا لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخرج يديه من تحت ثيابه الضيقة إلا في هذه المرة، ولو فعله في الحضر لنقل، وقد تواردت الأحاديث عمن وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر كعثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم أنه أخرج يديه من تحت ثيابه، كما أفاد ذلك ابن حجر وابن بطال رحمه الله تعالى. وفيه دليل على جواز إخراج اليد من تحت الثياب، لكن إذا كانت العورة مستورة كأن يكون على الإنسان سراويل، أو كان أيضا الثوب واسعا لا يخشى من أن تظهر عورته. وأيضا فيه جواز لبس جبة الصوف، وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عليه جبة من صوف لبسها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الغزو في السفر، ومثله في الحضر، لكن بقيد ألا يكون قصد الإنسان الاشتهار بالزهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة سوداء من صوف، فلما عرق وجد منها ريح الضأن فطرحها، وكان يحب الريح الطيبة، ولذا قال أهل العلم لبس الجبة من صوف مباح إلا إذا قصد الإنسان الاشتهار بالزهد، يعني يقال فلان يلبس جبة الصوف، فإن هذا لا ينبغي، بل كرهه وغير واحد من أهل العلم منهم الإمام مالك وغيره. وفي هذا الحديث أيضا خدمة العلماء والقرب منهم ليستفاد من علمهم وتطبيقهم، كما فعل المغيرة رضي الله عنه في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. باب غسل المذي والوضوء منه. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا، وفي رواية المقداد، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. نعم. هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب فذكره. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في ثلاثة أبواب: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، باب غسل المذي والوضوء منه. قوله كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأله لمكانة ابنته، لأن فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجة علي، والغالب أن المذي متعلق بالشهوة، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. والمذي ماء رقيق أبيض يخرج عقب ثوران الشهوة. أما فقه الحديث ففي هذا الحديث دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء إذا كان ثم عذر أو عجز أو نحو من ذلك، سواء كان المستفتي حاضرا أم غائبا، لكن ينبغي أن يكون الوكيل في الاستفتاء فاهما حافظا لينقل السؤال والجواب كما هو. وفي قوله توضأ واغسل ذكرك دليل على نجاسة المذي ووجوب الوضوء منه وبيان كيفيته، وفيه دليل أن خروج المذي ناقض للوضوء ولو قل، ويلحق به كل خارج من المخرجين، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله على انتقاض الوضوء بالبول والمذي والمني، وأن خروج المذي من الأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء، وإنما وقع الخلاف في الأحداث المستمرة لوجود حديث المستحاضة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على نجاسة المذي، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغسل ذكره، فلو لم يكن نجسا لاكتفى فقط بالوضوء كما يكتفى بالوضوء من خروج الريح، فإن الريح ليس فيها استنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا النوم يتوضأ الإنسان ولا يلزمه أن يستنجي، فلما أمره أن يغسل ذكره علم أن المذي نجس. وفي هذا أيضا وجوب الاستنجاء وغسل المحل من خروج المذي، ولذا قال يغسل ذكره ويتوضأ. وأيضا فيه دليل على أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وهذا بالإجماع كما نقله ابن عبد البر وابن المنذر. وهل يجب مع غسل أو مع في الوضوء من المذي أن يغسل الأنثيين أم يكفي فقط أن يغسل الذكر؟ الأنثيين المقصود بهما الخصيتين، قولان هما روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه يجب مع الوضوء وغسل الذكر أن يغسل أنثييه، الدليل قالوا لرواية أبي داود ليغسل ذكره وأنثييه وأنثييه. والرواية الأخرى أنه لا يجب إلا الاستنجاء، يعني غسل الذكر والوضوء، لما في الصحيحين قال توضأ واغسل ذكرك، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الأظهر، ولذا قال إنما يجزيك من ذاك أو يجزئك من ذلك الوضوء. أما غسل الأنثيين الواردة في حديث أبي داود فهي محمولة على الاستحباب، محمولة على الاستحباب للإجاب احتياطا، لأن المذي ربما انتشر فأصاب غير الذكر، أو لتقليل المذي، لأن الأنثيين إذا بردت ضعف خروج المذي، فحمل هذا على الاستحباب وهذا هو الأظهر. بالنسبة للمذي نجس، لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما يصيب الثوب من المذي، هل يغسل كما يغسل البول أم يكتفى فيه بالنضح كما ينضح بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يعني هل نجاسة مخففة أو نجاسة متوسطة؟ قولان أقربهما أن نجاسة المذي الذي يصيب الثياب نجاسة مخففة، يجزي فيه النضح أن يرش الموضع بالماء، قد جاء في ذلك حديث عند الترمذي وصححه من حديث سهل بن حنيف قال قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث أصابك، أو تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه منه. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهي الأظهر. وفي هذا الحديث أيضا الحياء من سؤال العالم، وأن الحياء ينبغي ألا يمنع من معرفة الحكم، فإذا استحى الإنسان فليوكل غيره أن يسأل أو يوري فيقول كيف تقول في رجل فعل كذا وكذا، وفيه إجلال علي للرسول صلى الله عليه وسلم وحياؤه منه. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كما نقل عن عبد الله كما نقل عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال عمرو بن العاص ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. حديث أنس أخرجه الشيخان من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك فذكره. وبوب له البخاري: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. أيضا باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. أيضا باب طول النجوى. وبوب له المؤلف: باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. قوله يناجي أي يساره، والمناجاة التحدث سرا. قوله حتى نام أصحابه أي حتى نام الصحابة الحاضرين وهم جلوس، كما دلت لها الرواية الأخرى. أما فقه هذا الحديث فهذا الحديث دليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، حيث نام الصحابة رضوان الله عليهم ثم قاموا، أو ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ولم يحدثوا وضوءا. وما زال أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على أن النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته، ولكنه مظنة النقض. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة الكبيرة لوجود أدلة محتملة، بعضها تدل على أن النوم ناقض وأطلقت، وبعضها تدل على أن هناك أقوام ناموا ثم صلوا ولم يحدثوا وضوءا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. فلوجود هذه النصوص اختلف أهل العلم، فاختلف العلماء على أقوال أشهرها ثلاثة. الأول أن النوم ناقض مطلقا، واستدلوا بأدلة نشرها حديثان. الحديث الأول حديث علي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكاء السهل عينان، فمن نام فليتوضأ. وكذا أيضا ما جاء عند أبي داود والترمذي وصحح من حديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفر ألا ننزع خفافنا. الحديث قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فقرن النوم بالغائط والبول، فقالوا هذا دليل على أن النوم مثلها في نقض الوضوء. والقول الثاني أن النوم لا ينقض مطلقا حتى ولو كان مضطجعا مستغرقا. الدليل قالوا الدليل حديث أنس هذا، وفي رواية مسلم دلالة أظهر على هذا الأمر، فقد جاء عند مسلم من حديث أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخذوا بهذه القصة قالوا: فلو كان النوم ناقضا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء. فكل قول ذهب إليه طائفة نظرا إلى بعض النصوص. والقول الثالث التفصيل، وهو أقربها، وهو الذي به تجتمع النصوص فيعمل كل نص على حال. وهؤلاء ذهبوا إلى هذا التفصيل ليؤلفوا بين النصوص وليحملوا كل نص على محمل من غير أن يلغوا دلالة نص. ودائما الأصل إذا جاءت نصوص فيها نوع من التقابل أن يحمل كل نص على محمل، يعني يجمع بينها، والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بين. فإذا رأيت نصوصا فيها نوع من التقابل، هذا يدل على كذا وهذا يدل على خلافه، فإن استطعت أن تجمع بينها فتحمل على هذا على محمل وهذا على محمل يدل عليه النص ولا ينقضه فهذا هو الأولى. فإن لم يمكن نظرنا إلى الناسخ منها، فإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم يمكن فالتوقف. وهنا ذهبوا إلى الجمع بينهم فقالوا: النوم لا ينقض بنفسه ولكنه مظنة للنقض، هذا الضابط، فهو لا ينقض بنفسه لكنه مظنة للنقض. فإن كان النوم يسيرا يشعر الإنسان بنفسه لو خرج منه شيء وكان متمكنا من حاله فإن النوم ليس ناقضا. أما إن كان مستغرقا وكان غير متمكن من حاله لو خرج منه شيء فإنه ينتقض وضوءه، يجب عليه أن يتوضأ. هذا التوفيق منهم حملوا حديث أنس على أنهم لم يكونوا مستغرقين، هذا حال الغالب إذا كان إنسان ينتظر حتى ولو غفى إغفاءة، ينتظر جالس غير مستغرق فإنه ليس مستغرقا وعليه لا ينتقض وضوءه، وعليه يحمل حديث أنس كما في رواية مسلم قال ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون، هذا المقصود. وأما إذا كان مستغرقا فيحمل عليه حديث علي وحديث صفوان ابن عسال، وهذا مذهب المالكية والحنابلة ورجحه شيخ الإسلام وهو الأظهر وبه تجتمع النصوص. فعليه يقال النائم له حالات ثلاث، هذه الحالات توضح المراد بالقول الثالث. الحالة الأولى إن كان مضطجعا مستغرقا انتقض وضوءه بالإجماع، إن كان مضطجعا مستغرقا انتقض وضوءه بالإجماع كما نقله ابن عبد البر وابن قدامة. الثاني إن كان يسيرا متمكنا من مقعدته كالجالس والقائم، فهذا لا ينتقض وضوءه عند الأئمة الأربعة، وعليه يحمل حديث ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. الثالث ما سوى ذلك، ما سوى ذلك إن لم يفقد الشعور، أقول ما سوى ذلك يعني أحيانا يكون مستغرقا ولكنه جالس، أو يكون مضطجعا غير مستغرق، فهنا هل ينتقض وضوءه أم لا؟ القاعدة إذا كان الإنسان لم يفقد الشعور لم ينتقض وضوءه، وإن فقده نقض. والحنابلة رحمهم الله عندهم ضابط، هذا الضابط حتى يجعل الإنسان يرجع إلى أمر ينضبط فيه، فقالوا إن كان يسيرا من غير مضطجع لم ينتقض، إن كان يسيرا من غير مضطجع لم ينتقض. فعليه إن كان مضطجعا وكان نومه يسيرا قالوا ينتقض، وإن كان طويلا وهو جالس قالوا ينتقض. وهذا ضابط ذكروا رحمهم الله، قوله أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام للحاجة والمصلحة، وإن كان هديه عليه الصلاة والسلام بعد الإقامة أن يصلي مباشرة، لكن إذا فصل لحاجة لا بأس. وفيه جواز الكلام بعد الإقامة لا سيما في الأمور اليسيرة والمهمة كما في هذا الحديث. وفيه جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها، قال حتى نام من في المسجد أو قال حتى نام أصحابه. قوله ورجل يناجي في هذا دليل على جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة، إنما النهي عن المناجاة إذا كانوا ثلاثة، في قوله إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن، لكن لو كانوا أربعة لا بأس أن يتناجى اثنان، لو كانوا أكثر من ذلك لا بأس أن يتناجى اثنان. قوله فما زال يناجي حتى نام أصحابه فيه جواز النوم قبل العشاء لمن غرب، وعليه بوب البخاري، عليه بوب البخاري قال حتى نام أصحابه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث أو يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وفي هذا الحديث قال حتى نام أصحابه قبل صلاة العشاء. أكثر الأحاديث تدل على كراهية النوم قبل العشاء، لكن دل هذا الحديث على عدم أقول النهي أو عدم نهي هؤلاء عن ذلك، فيحمل على الحاجة، على الحاجة لا سيما لمن عنده من ينقذه كحال هؤلاء. الأصل أن الإنسان لا ينام قبل العشاء خشية من أن تفوته صلاة العشاء أو تفوته صلاة الجماعة أو يفوته الوقت المختار، فإذا وجد حاجة وكان عنده من ينقذه فلا بأس. كذلك أيضا في حديث أبي برزة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه كراهية الحديث بعد العشاء، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله لأنه يؤدي إلى السهر وتفويت قيام الليل وتفويت أيضا صلاة الفجر ربما تفوت الإنسان، وحتى لو صلاها الإنسان فطول السهر في الليل يسبب الكسل عن المطالب العالية في النهار، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بالمستثنى من ذلك والله أعلم. والخلاصة أن هذا الحديث قل فيه دليل على أن هناك أقوام ناموا ثم قاموا وصلوا من غير أن يحدثوا وضوءا، فهل النوم ناقض للوضوء؟ عرفنا مسألته التي قصد إيراده هنا لأجلها والله أعلم. صلى الله عليكم. باب من لم يتوضأ مما دائما، يعني من الجيد أن يكون تركيز الطالب دائما على مسألة الباب الأم، كل حديث له مسألة، لو تضبط مسألة الحديث وتحاول أنك تضبطها ضبطا تعرف يعني الخلاف الأشهر فيها والصحيح الذي دل عليه هذا الحديث ووجه الدلالة من هذا الحديث والجواب عن الأدلة الأخرى التي فيها مخالفة لهذا الحديث، هذا الأهم، ثم الباقي من المسائل والفوائد هي لتفتيح الذهن وتفتيقه، أما الأهم فاضبط مسألة كل حديث في هذا. فإذا خرجت مثلا أحيانا بعض الأحاديث قد يكون فيها مسألتين، بعضها فيها أربع مسائل بعضها خمس مسائل، لكن هذا قليل، الغالب أن يكون الحديث أورد لمسألة، لكن لأجل أن الحديث غير مكرر، يعني أصل البخاري أصل مسلم ممكن ألا يتكلم الإنسان إلا على مسألة الباب، لأن المسألة الأخرى المهمة ستأتي في باب آخر سيكررها البخاري أو مسلم أو غيره، لكن لأن الكتاب معنا لا يكرر الحديث مرة أخرى فأحيانا يقتضي الحال أن نذكر المسألة الثانية أو الثالثة، لكننا لا نطيل فيها، الذي يطال فيه المسألة التي لها التصاق بالكتاب الذي لأجله قدم الحديث، والثانية تورد إرادا والله أعلم. باب من لم يتوضأ مما مست النار. عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. نعم، حديث عمرو بن أمية أخرجه الشيخان من طريق ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه به، وحديث جابر أخرجه البخاري من حديث محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر فذكره. وبوب لها البخاري باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وباب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، وباب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، وباب النهس وانتشار اللحم، وباب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب، وباب المنديل، وباب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. وبوب له المؤلف باب من لم يتوضأ مما مست النار. قوله مما مست النار أي مما طبخ على النار، قوله كنا لا نجد مثل ذلك أي لا نجد مثل هذا الطعام الذي تمسه النار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، فما كان الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون كل يوم طبخا، بل ربما جلس النبي صلى الله عليه وسلم الشهر والشهرين لم يوقد في بيته نار، كما قالت عائشة رضي الله عنها لعروة يا ابن أخي إن كان ليمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. الله أكبر، كيف يعيشون؟ فقال عروة إذا ما كان يعيشكم؟ قالت إنما هما الأسودان التمر والماء، الدنيا معبر، نحن في هذا الزمان فتحت علينا الدنيا ولم تفتح بهذا الفتح على من قبلنا، وهذا الفتح لا يعني أنه دلالة خير، لا يلزم ذلك، لكن هي ابتلاء وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لو عاش الإنسان فقيرا لكنه مات مؤمنا ما ضره شيء، فإنه سينعم في الآخرة. ولو عاش الإنسان غنيا منعما في الدنيا ومات كافرا فإنه لم ينتفع، بغمسة واحدة في النار ينسى كل نعيم الدنيا، وبغمسة واحدة في الجنة ينسى المؤمن كل بؤس الدنيا. ولذا قال في هذا الحديث: ما كنا نجد مثل هذا الطعام إلا قليلا، يعني مما مست النار، فإذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، يعني ما عندهم فوطة، ما عندهم شيء يمسحون به، ليس عجزا لكن إشارة إلى أن هؤلاء كانوا يمسحون هذا الدسم بأكفهم، يعني يقول هكذا، أو بأقدامهم أو بسواعدهم، يمسح الدسم بساعده. الحياة كانت بسيطة، أحوالهم كانت على عدم التكلف، كما قال عليه الصلاة، كما قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ما كان عليه الصلاة والسلام متكلفا لا في دعوته ولا في عبادته ولا معاملاته ولا إنفاقه ولا أكله ولا شربه ولا لباسه، كانت حياته عليه الصلاة والسلام ليس فيها تكلف، إن وسع الله وسع، وإن لم يوسع الله عز وجل عاش على حالته التي يعيشها. فينبغي الإنسان أن يفقه هذا الأمر. فأحيانا بعض الناس ينافس مع الضيق، فقد يكون غير موسع عليه، غير موسع عليه، فيريد أن يلبس كما يلبس الأغنياء، ويركب كما يركب الأغنياء، ويسكن كما يسكن الأغنياء. ما ينبغي، ما الدنيا ليست للمباهاة، لكن هؤلاء وسع الله عليهم فيوسعون وهم مبتلون، وأنت لم يوسع الله عليك فأنت مبتلى. هذا هل يشكر؟ وهذا هل يصبر؟ والدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي نخافه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن الشكر والعبادة والذكر، وكذلك أيضا يوفقنا لحسن اغتنام هذه النعم، وألا تكون سببا لسخط الله عز وجل علينا. عموما هذا الحديث فيه دلالة على مسألة، وهي حكم الوضوء مما مسته النار، أي مما طبخ على النار من اللحم والطعام، هل يجب الوضوء من ذلك أم لا؟ قوله: فصلى ولم يتوضأ، في هذا دليل على أن أكل ما مسته النار من الطعام لا يوجب الوضوء، سواء كان لحما أو طعاما، وبهذا قال الأئمة الأربعة لهذا الحديث ونظائره، وهذا عام، سواء كان لحم غنم أو لحم بقر أو لحم طيور أو طعاما بلا لحم، لكن يستثنى منه فقط لحم الإبل لمجيء النص الخاص في ذلك، سواء كان لحم الإبل نيئا أو كان مطبوخا، لأن الوضوء من لحم الإبل ليس لطبخه ولا لأن النار مسته، ولكن لأنه لحم إبل، كما جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وكما جاء أيضا عند مسلم قال: توضأوا، أو جاء أيضا في السنن قال: توضأوا من لحوم الإبل. أما ما مسته النار فقد دل هذا الحديث على أنه لا يجب الوضوء منه. طيب، جاء هناك أحاديث أخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. كيف يوفق بينه وبين الحديثين؟ ها يا أخوان، نعم، قال بالنسخ. طيب، هل هناك توجيه آخر؟ طيب، قال الجواب عن ذلك: أولا كما أشرت أنه منسوخ بحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني عدم الوجوب. الثاني أن هذا الوضوء محمول على الاستحباب. قوله ثم نصلي ولا نتوضأ هذا الناسخ لما جاء من الأمر بالوضوء مما مسته النار. في رواية البخاري فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، في هذا دليل على استحباب المضمضة من أكل السويق وإن لم يكن فيه دسم، والعلة لئلا تحتبس البقايا في فم الإنسان فيحتاج أن ينشغل بها ويتتبعها بلسانه في صلاته، وهكذا يلحق به سائر الأطعمة التي توجد فيها نفس العلة. في هذا الحديث قال فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. جاء في رواية أخرى أو في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وهنا دعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ قال أولا يحمل تقديم العشاء قبل الصلاة على الندب لا على الإيجاب، ولذا قام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيقال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ليس على الإيجاب، فلو صلى لا بأس. إذن تقديم العشاء على العشاء إذا قدمت محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، هذا الوجه الأول. أيضا يمكن أن يقال يفرق بين الإمام وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو ابن أمية الضمري كان إماما، وأما قوله فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة العشاء هذا مطلق، فالإمام إذا دعي إلى الصلاة ولو قدم العشاء يقدم الصلاة لئلا يتأخر على الجماعة، لأنه ليس مربوطا بنفسه وإنما مربوط بغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما فالإمام يقدم الصلاة على العشاء، وهذا محمل آخر. أو يفرق بين من شرع في الأكل قبل الإقامة وبين من لم يأكل، فإذا قدم العشاء ولم يبدأ بالأكل فيقدم العشاء على العشاء، أما إذا قدم العشاء قبل الإقامة فإن الإنسان وأكل منه فإن الإنسان يقوم، لأن الغالب أن من قدم الطعام ولم يذق منه شيء نفسه تتشوف إليه أكثر، أما من أكل انكسرت حدة الرغبة فيه فيقوم، وهذا أيضا محمل آخر. أو يحمل ويقال يقدم العشاء إذا لم يقض نهمته ويقدم العشاء إذا قضى نهمته، وهذا قل به يحصل التوفيق والله أعلم. وفي قوله فقام وطرح السكين فيه جواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين، وعليه بوب البخاري أيضا، والبخاري قصد في هذا التبويب الرد على ما جاء في حديث يعني ليس قويا عن عائشة قد رفعته قالت قال لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. فقصد البخاري بهذا التبويب وذكر هذا الحديث الرد على ما دل عليه هذا الحديث وأن الحديث ليس قويا، وهذا من مقاصد البخاري رحمه الله تعالى. إذا أبو داود خرجه وقال وليس هو بالقوي، وفيه استعمال السكين وأنها معروفة عندهم اتخاذها واستعمالها، ولذا ترجم البخاري له. وفيه جواز اتخاذ المنديل وأنه لا كراهية في مسح اليد بالمنديل، مسح اليد من الطعام أو كذلك مسحها باليد الأخرى وكذا مسكها بالقدم والساعد، وهذا قل لا بأس به، لو مسح يده بيده لا بأس بذلك أو مسح بساعده لا بأس بذلك. وقد قيل كان منديل عمر ظهر قدمه، منديل أو عفوا قالوا منديل عمر بطن قدمه، يعني كان يمسح يده ببطن قدمه. أما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فيحمل حديث جابر على من لم يجد الماء، وحديث أبي هريرة الذي ذكره أبو داود على واجده، أو يحمل حديث أبي هريرة أو حديث جابر على أن الغسل ليس على سبيل الإيجاب والله أعلم. باب المضمضة بعد الطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وفي حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، حديث ابن عباس أخرجه الشيخان من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. وأما حديث سويد فقد أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره فذكره. وبوب لها البخاري باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، باب هل يمضمض من اللبن، باب حمل الزاد في الغزو، باب غزوة الحديبية، باب غزوة خيبر، باب ليس على الأعمى حرج، باب السويق، باب المضمضة بعد الطعام، باب شرب اللبن. وقوله في حديث ابن عباس فقال إن له دسما أي إن له دهنا. وهذا الحديث في قوله شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما فيه بيان أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة بعد الطعام واللبن لتزول الدسومة والبقايا وينظف الفم. قوله فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض الحديث فيه أن غسل اليد قبل الطعام وبعده على الإباحة إلا إن علق بها شيئا فيندب. وفيه أن شرب اللبن لا ينقض الوضوء سواء كان من الغنم أو من غيره. قال شرب لبنا وأطلق هل هو لبن غنم أو لبن إبل لم يبين. والنقض بشرب اللبن اختلف العلماء فيه على قولين هما روايتان شرب لبن الإبل عن الإمام أحمد أحدهما أنه ينقض والثانية وهي الأصح أنه لا ينقض وهي الصحيحة. وبها قال أكثر العلماء لأن الحديث إنما ورد بلحم الإبل توضأ من لحوم الإبل ولم يصح الحديث بالنقض من لبن الإبل وحليبه فعلى هذا يقال الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه. وفيه شرب النبي صلى الله عليه وسلم للبن وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان يشربه وقد جعل علامة للفطرة. ولذا لما عرض عليه اللبن والخمر في الإسراء أتي بقدح من لبن وقدح من خمر فقيل اختر أيهما شئ فاختار اللبن فقيل هديت الفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. تقدير الله السابق أنه لن يأخذ إلا اللبن وهذا جعل علامة للفطرة وذلك للونه الأبيض ولنفعه العظيم ولحلاوته واستساغة الشاربين له يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في عفوا قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فهو أيضا مستساغ وهذا من رحمة الله عز وجل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث عبد الله بن زيد أخرجه الشيخان من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه فذكره أئمة كبار في سلسلة هذا الحديث. وهكذا كثير من أسانيد البخاري ومسلم التي اتفق عليها تجد أن المدار على أمثال هؤلاء الجبال في الحفظ رحمهم الله تعالى. وبوب له البخاري باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وباب من لم ير الوساوس ونحوها من المشتبهات. قوله يخيل إليه أنه يجد الشيء، أي يشك، يشك أو يشتبه هل أحدث أو لا. قال لا ينفتن أو لا ينصرف، أي لا يترك الصلاة. وأما فقه هذا الحديث ففي هذا الحديث بيان حكم وضوء من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هل يجب عليه أن يتوضأ أم لا. وهذا الحديث أصل عظيم وقاعدة من القواعد التي يرجع إليها الإنسان في الطهارة، واستقى منه العلماء قواعد في عموم الشريعة، فالأشياء يحكم ببقائها على أصلها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. وهذه تدخل في العبادات والمعاملات وكذا، التبرعات والعقود والفسوخ والنكاح والطلاق وغيرها. وهذا الحديث دليل على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يأتي يقين ينقله، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل معتبر ينقله عنه. وهذه من القواعد الكبرى التي يتخرج عليها فروع كثيرة في العبادات والمعاملات والعقود وغيرها. وفي هذا الحديث دليل على أن من كان على طهارة إذا شك في الحدث لم يلزمه الوضوء، بل يصلي بطهارته تلك على ما هو عليه حتى يتيقن الحدث. قوله فلا ينفتن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هنا ذكر أحد علامات اليقين، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني تحرك البطن فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا يقين أو يجد ريحا. أما إذا كان مجرد شك فلا يلتفت، إذا وجد في بطنه شيئا فلا يدري أخرج من ذكره شيء أم لا، نفس الكلام لا ينفتل حتى يتيقن. أما مجرد الشكوك فلا يلتفت الإنسان إليها، فمن توضأ فهو على وضوئه حتى يتيقن الحدث، من تزوج فهو على نكاحه حتى يتيقن الطلاق، من أحدث فهو على حدثه حتى يتيقن الطهارة، فالشك لا يزول فاليقين لا يزول بالشك، ولا حكم للشك مع اليقين، فهو رافع ودافع. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، لو فتح على الناس أبواب الوساوس والشكوك لما استطاع إنسان أن يقوم بعبادة أو تسلم له معاملة من كثرة الخواطر والشكوك التي تطرأ على الإنسان. ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه وحكمته ورحمته بالعباد ردنا إلى اليقين، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يعتمده. هذه قاعدة لو اعتمدها الإنسان لحسمت عليه أبواب الوساوس في العبادات والمعاملات، بل حتى في العقائد. وهذا الحديث يعتبر سد عظيم لإغلاق باب الوساوس التي يدخل الشيطان منها على العبد ليفسد طهارته وصلاته وعبادته، وفيه حث للمسلم على عدم موافقة الوساوس التي تطرأ عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مسح الرأس في الوضوء الصحيح أنه يجب فيه التعميم، والتعميم تعميم الجهات لا تعميم كل شعرة، لا تعميم كل شعرة. ولذا إذا كان الإنسان رأسه أو شعره طويلا فيعمم الرأس بالمسح، فيأتي إلى جهاته ويعممها، الشعر النازل يعممه بالمسح، لا يلزم أن يكون الوصول لكل شعرة أو يعني كل شعرة بعينها، فالمسح ليس كالغسل، المسح ليس كالغسل لأنه مبني على التخفيف، وإنما يكفي وصول الماء إلى الجهات الأربع من الرأس هذا هو المطلوب والله.